المعصوم أمير المؤمنين عليه السلام ليست بطولته في قلع باب خيبر مثلا، أمير المؤمنين عليه السلام ليست شجاعته في ليلة المبيت فحسب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الواقع أعلى صفاته أنه مظهر بشري، أقول بشري لأسماء الله الإلهية، مظهر بشري للصفات الإلهية. هذا اعتقادنا بالمعصوم عليه السلام، وليس هذا بأمر غريب، لأن هنالك أمر أن نتخلق بأخلاق الله، تخلق بأخلاق الله عز وجل. أئمتنا عليهم السلام مظهر لأسماء الله الحسنى، من هذه المظاهر وصف الشكورية، رب العالمين شكور يقبل يسير ما يعمل له، تقرؤون في دعاء يوم الجمعة. وبالمناسبة إخواني، من أراد أن يعيش روح يوم الجمعة وملكوت يوم الجمعة ليقرأ هذا الدعاء لإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء الشريف في الصحيفة السجادية، يقول: يشكر يسير ما يعمل له، يا من يشكر على القليل ويجازي بالجليل، ويكفي مصداقا لهذه الصفة الإلهية الشكورية الإلهية أن أحدنا يخلد في جنات الخلد ما دامت السماوات والأرض لأعمال دنيوية محدودة. الحر بن يزيد الرياحي كم بقى في هذه الدنيا مطيعا؟ أقل من نهار كامل. في يوم عاشوراء انضم إلى معسكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي غروب ذلك اليوم كانت روحه عند المليك الأعلى سويعات من الطاعة، وإذا بالحر بن يزيد يتحول إلى أعمدة من أعمدة الخلود في تاريخ المسلمين وفي تراث أهل البيت عليهم السلام. إن شاء الله عز وجل أن يكون لشهداء الصف في الواقع لبعض هؤلاء مزية، منهم شخصيتان أفرد قبرهما يزاران زيارة مستقلة، المؤمنون يذهبون إلى كربلاء المقدسة يزورون الحسين صلوات الله وسلامه عليه زيارة مستقلة، ويزورون أخاه العباس عليه السلام، ويزورون اثنين من الشهداء، أحدهما حبيب بن مظاهر الأسدي والآخر الحر بن يزيد الرياح، يشدون الرحال إليه للسلام عليه والتشفع به عند الله عز وجل. أقول: انظروا إلى شكورية الله عز وجل. سويعات أقل من نهار كامل، وإذا برب العالمين يعطي هذا العبد الصالح الدرجات التي يغبطها عليه جميع الشهداء، لأنه الشهداء في البشرية في العالم يغبطون الشهداء الذين كانوا بين يدي الحسين عليه السلام، لأن الإسلام أخذ منعطفه الصحيح في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ذلك اليوم الذي تقومت فيه مسيرة الإسلام والرسالة. أرجع وأقول: هذا شكورية الله عز وجل، يعطي الحياة الأبدية مقابل ماذا؟ حياة فانية. أرجع وأقول: هذا كرم رب العالمين. وانظروا إلى كرم المتربين في مدرسة نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ترجعون من الحج هذه السنة إن شاء الله بعد الغدير، تمر علينا مناسبات شريفة، منها التصدق بالخاتم، منها المباهلة، ومنها مناسبة نزول. هل أتى هذه المناسبات كلها بين الغدير وبين محرم الحرام؟ هل أتى؟ ما هي مناسبتها؟ وفي غيره هل أتى؟ علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليه السلام في الواقع صاموا تلك الأيام الثلاثة التصدق على اليتيم في محله، اليتيم يستحق الحنان والعطف، التصدق على الفقير على السائل أيضا أمر راجح، الغرابة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إن كان الترتيب في هذه الآية بحسب الأيام يعني التصدق الأعظم والأصعب كان بعد صيام ثلاثة أيام لمن حسب ترتيب هذه الآية للأسير، الأسير في المدينة المنورة وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل كان أسيرا مسلما؟ لا، كان أسيرا كافرا. هؤلاء أهل بيت علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليه السلام يقدمان قوتهما إلى أسير كافر. هذا الأسير لماذا أعطي ذلك الطعام؟ لأنه طرق باب أهل البيت، ما رجع خائبا. قوت علي أفضل أنواع القوت، أكثره لا قياس في الوجود، مال مال علي، عين الحلية وعين الحلال، وخبز فاطمة الزهراء عليه السلام، أئمتنا عليهم السلام يتوارثون ذلك النسج الذي نسجته فاطمة بيدها، شيء غزلته فاطمة أصبحت في تراث أئمة أهل البيت. هذا الخبز عليه أنفاس فاطمة الزهراء عليه السلام، أما قرأتم في سيرتها أنها طحنت الرحى حتى مجلت يداها، لم يكن الطحين متداول في السوق، هي صلوات الله عليها كانت تعمل شؤون المنزل، اتفقت مع علي: يا علي عليك بشؤون خارج المنزل وأنا كفاطمة علي داخل شؤون البيت، وأنتم تعلمون فضة الخادمة ما جاءت من أول أيام زواجها، هي جاءت في أثناء حياتها الزوجية مع علي، كانت تطحن الرحى بنفسها حتى مجلت يداها. العامل عندما يأخذ الشبل والفأس وغيره بعد فترة نلاحظ خشونة في يد العامل. أولاتنا فاطمة الزهراء هذه البنت التي كانت وارثة لأبيها في صفاتها وكمالها كانت يدها فيها ملمس أيدي العاملين من كثرة طحن الرحى، وأوقدت النار للطبخ حتى دكن ثيابها، اسود لون ثيابها من دخان من الدخان الحطب. هذه الخبز التي خبزتها فاطمة بمال علي عليه السلام، وإذا بهذا الخبز يصبح قوتا لأسير كافر. يا ليتنا كنا نحصل على لقمة من هذا الخبز الطاهر المبارك لنستشفي به، ولكن أصبح قوتا لذلك. وأنا لا أدري هل في التاريخ ثبت أن هذا الأسير أسلم أم لا، لا ندري عن هذا الأسير وماذا كان اسمه ورسمه. أريد من خلال هذا الحديث أن نجمع الخيوط لنصل إلى صاحب هذه الليلة، أتمنى من الله عز وجل ببركة هذا المولود المبارك أن تتحفنا فاطمة وهي أم هذا المولود المبارك. عادة النساء يذهبن إلى أم الوليد ويطلبن منها عطية، وخاصة في الولد الأول الولد البكر، وأنتم تعلمون أن الحسن عليه السلام هو الصبط الأكبر، هو أول أولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يعلم الله ما داخلهما من السرور عندما جيء لهما بهذا المولود المبارك الذي كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الجمال الحسني إلى درجة عندما كان الحسن عليه السلام يمر في مكان أو يقف في مكان هكذا، لعل في بعض النصوص تنقطع المارة نظرا للنظر إلى ذلك الجمال العلوي والفاطمي من سلالة الجمال المحمدي صلى الله على محمد وآل محمد. الذي أريد أن أقول إخواني هذه الليلة هو أن هؤلاء مظهر الشكورية ومظهر العطاء الإلهي. أقول الذي يقيم هذا الاحتفال مشاركة حضورا بأدنى درجات المشاركة المخلصة هؤلاء سيردون الهدية أضعافها. ومن هنا عندما تخرج من مجالس أهل البيت، أنا هذا عتابي لكل المواكب الحسينية في عاشوراء وفي غير عاشوراء، نحن لا نقطف ثمار عاشوراء والمجالس كما ينبغي. المجالس فرحا أو حزنا لا فرق، مثل إنسان يزرع شجرة يسقي الشجرة يعتني بها تونع وبالتالي تعطي الثمار اليانعة ولا يقطفها إلى أن تذبل، كهذه أشجار النخيل في بعض المزارع المعدة للهدم وللبناء، صاحب النخلة لا يقطف الثمرة، هذا الرطب ييبس وتأكله الطيور وما شابه ذلك. أقول نحن في تعاملنا مع مجالس أهل البيت هكذا، مجلس عقد باسم معصوم من معصومي من أئمة أهل البيت عليهم السلام، جلست ساعة ساعتين فرحا فرحت، حزنا حزنت، أجريت الدموع في مناسباتهم. الآن تخرج ولا تقطف الثمرة، حاول أن تأخذ محطة خفيفة وأنت على الباب. إذا كان في المسجد عليك بركعتين من الصلاة بين يدي الله عز وجل، ركعتان مقتصدتان فيهما توجه فيهما إنابة، ولا زالت دموع البكاء على مولاك الحسين على خديك، قف بين يدي الله عز وجل في وقفة خاشعة. مع الأسف على الأبواب البعض يلتهي بالشراب والطعام وما شابه ذلك ويضحك مع إخوانه، هو لا زال الدموع على خديه وإذا به يدخل في عالم الغافلين. أنا دائمًا عادة في هكذا مجالس أخرج من المجلس بسرعة ولا أحب أن أتحدث كثيرا، لأنه يخرجك من هذا الجو. خذ خلوة في سيارتك وأنت راجع إلى المنزل. أحد الأعزاء الإخوان هو نقل لي شخصيا يقول في زيارتي للإمام الرضا عليه السلام خرجت من الحرم الرضوي ويقولون أن علامة القبول أن تعيش حالة الألم لفراق الإمام الرضا عليه السلام. الزائر عندما يخرج من الحرم وقلبه يشتعل نارا لفراق الإمام يقولون هنالك نظرة. على كل حال هذا الحب متبادل. يقول ركبت الطائرة في رحلات هذه الأيام مباشرة من مشهد إلى البحرين، يقول وأنا وصلت إلى ضابط الجوازات ليختم على الجواز وأنا في حالة من الألم وفراق المولى، بحيث سألني الموظف ما الذي بك، أشوفك شكلك متغير، وأنا من الحرم إلى مطار البحرين وأنا أعيش جو روحي متميز جيد. نعم هذه ثمرة الزيارة، أن يرجع الإنسان من زيارة المعصوم بهذا الشوق وبهذا الحنين. ولملم أطراف الحديث، الإخوان يعرفون ليس من دأب إطالة الكلام كثيرا، خير الكلام ما قل ودلا. به الليل ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، الإنسان لا يعلم هل يعيش الفرح أو الحزن. يعيش الفرح لميلاد إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أرفع باسمكم جميعا طلبا إلى أمه وإلى أبيه وإلى جده وإلى أخيه وإلى أخته عائلة مباركة أبا جدا جدا أخا أختا، نطلب منهم أن يتحفون هذه الليلة بتحفة تليق بهم وبجاههم عند المليك الأعلى. أقول هذا فرح. وأما الحزن، بدأ العد التنازلي، صعدنا في الشهر الكريم، اليوم غدا المنتصف، ويبدأ العد التنازلي لهذا الشهر الذي رائحة ختمه أخذت تصل إلى الألوف. لا ندري إلى أين وصلنا، هل قطفنا نصف ثمار الشهر؟ الشهر مضى نصفه وبقي النصف الآخر، وكل البركات في النصف الأول من النصف الثاني. ليالي القدر أسبوع، أقل من أسبوع، في الواقع بقى من الشهر الكريم أسبوعا واحدا، بعد 23 ينتهي شهر رمضان كما ينتهي الحج بعصر عرفة. أسبوع القادم أسبوع مصيري في حياتنا، من 16 إلى 23 أسبوع تقريبا أحدنا تطوى مقدراته، تكتب سعادته، تكتب شقاوته، تكتب حياته، تكتب مماته. يا ليت أحدنا يكتب مماته فحسب. الموت للمؤمن نقلة إلى اللقاء مع المليك. المصيبة أن تكتب لنا مصيبة في ديننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. من الممكن في السنة القادمة رب العالمين كتب لأحدنا الخذلان، الشقاوة، من أصعب الدرجات إخواني، أن يصل العبد إلى درجة رب العالمين يلقي حبله على غاربه. كيف إنسان له دابة في المنزل يركبها يستفيد منها، إذا رأى بأن هذه الدابة مصابة بمرض تعدي باقي الدواب، ماذا يعمل صاحب الدابة؟ يخرجها من المنزل ويسيبها في الصحراء إلى أن تموت، يقول لا حاجة لي بهذا الحيوان المريض. هذا يسمون الإيكال إلى النفس. لاحظوا معي إخواني، يصد العبد بعد فترة من المعصية، رب العالمين يقول أوكلت أمرك إليك، أوكلت أمرك إليك، يعني رفع الحصانة، رفع الحماية. هل تعلم أنك الليلة ما جئت إلى هذا المجلس إلا بالحماية الإلهية؟ أنت ما جئت بنفسك، هنالك من دفعك إلى هذا المجلس دفعا. من أين تقول هذا الكلام يا شيخ؟ الجواب قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان لا يرتضي هذه المجالس، الشيطان يئن عندما تدخل المسجد، الشيطان يصيح عندما تكمل الصيام. ما الذي جعلك تشتاق إلى مجالس الذكر ومجالس أهل البيت؟ فضل الله، رحمته، كما يقول القرآن الكريم، يقول في آية أخرى ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا هذا الفضل الإلهي ما زكى منكم من أحد أبدا. رب العالمين من علينا بذلك. ولكن لو رفعت هذه الحماية والحصانة كما يعبر القرآن الكريم، يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. آية تقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الغضب الإلهي كسحابة العذاب بين السماء والأرض، هذه السحابة لا تنزل، ولكن يصل العبد إلى مرحلة من المراحل يقول لهذه السحابة من الغضب انزلي على العبد. ومن يحلل عليه، حل الغضب يعني غضب متوقف، عصيت وعصيت وعصيت وعصيت، ولكن الله عز وجل وأخرت وأنت مليء بالمبادرة في دعاء يوم الجمعة، لم يكن إمهالك وهنا إلى آخره. فقول يا رب هذه الليلة كلنا منيبون إليك، اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب عبادك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن لا تحلل علينا غضبك. إلهي هذه ليلة منتسبة إلى كريم أهل البيت إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، أكرمنا في هذه الليلة بكرامتك، فك رقابنا الليلة من النار. اللهم وفقنا لأن نتخلق بأخلاق إمامنا المجتبى، الإمام الذي كان حسن الخلق، حليما صابرا كاظما لغيظه. اللهم وفقنا على الاستنان بسنتهم بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.